الفصل الثالث في معرفة حكم الاختلاف. الآن انتهينا من الضمان وعرفنا، لكن قد يحصل اختلاف، وهذا شأن هذه الحياة أيها الإخوة. لكن الخلاف أيها الإخوة أنواع. هناك خلاف يقصد منه الوصول إلى الحق، كما نرى الآن في هذا الكتاب وغيره من الكتب الموسعة الخلاف فيها أكثر بين العلماء. هذا خلاف لم يقصد به أيها الإخوة التشهي ولا الخروج ولا الشهرة، لكنه خلاف ينتهي إلى وفاق. كيف خلاف ينتهي إلى وفاق؟ لأن كل واحد من هؤلاء العلماء الأعلام الذين شغلوا حياتهم وقضوها في خدمة هذا الدين كانوا يريدون الحق، سواء خرج وظهر الحق على أيديهم أو على أيدي غيرهم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أتغلب عليه، ولكن كنت أرجو أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يدي. هكذا كان طلاب العلم هكذا كان العلماء. إذن هذا خلاف لا شك أنه خلاف يقصد به معرفة الحق. هناك أيضا اختلاف يحصل بين الناس وهو أمر طبيعي طبيعي، يعني من طبيعة الناس أن يختلفون في بعض الأمور، ومن ذلك الذي يختلف فيه ما يحصل بين البائع والمشتري، بين المؤجر والمستاجر، بين الأخ وأخيه وغير ذلك. ولا شك أن الخلاف يحصل كثيرا في أمور الدنيا، فالنفوس تختلف أيها الإخوة. بعض النفوس تجد أنها ماذا نزاعة ميالة إلى الشر، تنزع إلى الشر وتميل إليه، وبعض الناس لا يرضى بحقه وإنما يريد أن يتعدى على حق الآخرين ويتجاوز ذلك، فيحصل الخلاف في هذه المسألة. بعض الناس قد يحصل منه تقصير، لكن الأنفة تغلب عليه ألا يعترف بالخطأ، ومن أولئك ما يحصل من بعض الناس بتقصير، إذا قلت له أخطأت قال أنا لم أخطئ، تأخذه العزة بالإثم. أيضا الصناع أو المؤجرون والمستأجرون أو الصانع مع ماذا طالب الصنعة أيضا قد يختلفون في بعض الأمور. هم يلتقون في أمور كثيرة لكن قد يحصل خلاف. مثلا يأتي إنسان فيقدم قماشا إلى إنسان فيقول أريدك أن تخيطه لي عدة ثياب، ثم يخيطه له ثيابا وسراويل كما يقول الفقهاء قبان، أو يأتي به ليخيطه له برنسا فيخيطه له كوتا أو غير ذلك، يغير ويبدل. أو ربما يأتيه بسلعة فيقول اصبغها لي، اصبغ لي هذا الثوب أحمر فيصبغه أبيض، أو يقول اصبغه أسود فيصبغه أحمر، أو يأتي إلى صاحب ورشة بسيارة ويتفق معه على أن يصبغها نوعا معينا ثم يغير. إذن هذا يوجد الخلاف. هذا الخلاف الذي يحصل إما أن يكون ماذا في المدة، وربما كان في الأجرة، وربما كان في العين المصنوع. إذن قد يكون الخلاف في صفة الصنع كما قلنا غير فيها وبدل. أو أيضا من الأشياء التي يذكرها الفقهاء أن تأتي إلى مثلا خياط فتقول له هذه القطعة هل تكفي ثوبا، فيقول نعم، ثم لما يقص يقول لا تكفي. إذن هو قصر في هذا الأمر، فهل هو ضامن أو لا؟ المهم هنا أن الخلاف يدور حول أمور ثلاثة: الأول في صفة الصنعة، الثاني في الأجرة، قد يختلفان فيقول هذا الأجرة كذا وهذا يقول كذا، وربما يتفقان على الأجرة لكن يقول هذا الأجرة ديناران لمدة سنتين وهذا يقول لمدة سنة. إذن هناك خلاف فيها. وربما يكون أيضا في المدة. هذه هي باختصار ما يدور فيها الاختلاف بين ماذا صاحب الصنعة، بين الصانع وبين صاحب المصنوع أو رب الصنعة. قال رحمه الله: وهو النظر في الاختلاف. وفي هذا الباب أيضا مسائل، فمنها أنه مختلف إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة. إذا اختلف الصانع اللي هو القائم بعمل ورب الصنعة هو صاحبها، يعني الذي يقدمها للصناعة، يقدم قطعة قماش أو يقدم مثلا عملا من الأعمال ليفعله، يذهب إلى طباخ ليطبخ له هذا الطبخ ثم يغير فيه، أو إلى فران أو غير ذلك. نعم. فقال أبو حنيفة القول قول رب القول قول رب المصنوع، وقول مالك وقال مالك وابن أبي ليلى القول قول الصانع. إذن وقال مالك وابن أبي ليلى وأحمد أكثر الفقهاء قول الصانع، هذا كمدعي وهذا منكر، ودائما الفقهاء يغلبون جانب المنكر، أكثر الفقهاء يغلب جانب المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالا، ولكن البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر. فدائما إذا حصل خلاف فتجد أنهم يغلبون جانب المنكر. إذن هنا صانع وهنا ماذا مستأجر، فهذا يقول أنا طلبت الصنعة على كذا وهذا يقول لا على كذا، هذا الاختلاف في الصنعة كما قلنا، قال له اصبغ لي هذا الثوب كذا فصبغه كذا، أو قال اعمل لي كذا ونحو ذلك. إذن في هذه الحالة إذا اختلف يعني في الصنعة فتفصيل ذلك أنه ينظر، إذا حصل اختلاف في الصنعة ثم ثبت تقصير من الصارع فإنه يطالب بإكمالها، يطالب بإتمام ذلك والإتيان به، وإن كانت هناك زيادة فله أن يطلب ماذا أجرتها. وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه ومن المدعى عليه، رأيتم ذلك هو هذا سر الخلاف، أي من المدعي ومن المدعى عليه، هل المدعي هو هذا الذي يطالب أو المدعي هو الصانع، لا شك أن الظاهر أن المدعي هو هذا الذي سلم هذه الصنعة لتصلح له، يعني الذي قدم ثوب لإنسان ليخيط، هذا مدعي يقول أنا طلبت كذا وأنت فعل، والمدعى عليه هو الذي يوصم بالتقصير على وهو ماذا الغصب. نعم. قال ومنها إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه وأنكر ذلك الدافع، فالقول عند مالك قول الدافع وعلى الصناع البينة، لأنهم كانوا يعني إذا الآن ادعى الصانع أنه أعاد الصنعة، يعني أعاد الثوب إلى صاحبه أو أعاد السلعة إلى صاحبه والآلة التي أصلحها إلى صاحبه، ونفى ذلك وصولها إلى يده فقال لم أتسلمها، فالقول قول من؟ نعم. فقال مالك فالقول عند مالك قول الدافع وعلى الصناع البينة، هذا هو قول الإمام مالك وأحمد أيضا، لأنهم كانوا ضامنين لما في أيديهم. نعم. وقال ابن الماجشون القول قول الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة، إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة، وإن كان دفع إليهم بينة فلا يبرؤون إلا ببينة. وإذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة فالمشهور في المذهب أيضا بعض العلماء يضع قيدا أو قرينا لذلك، مثلا يقول اختلف في الصنعة فقال هذا يعني أنا طلبت منك كذا وهذا قال كذا، قال ينظر لهذا الإنسان هل يلبس مثل هذه الصنعة، هل يستخدمها أو لا، فإذا كان لا يستخدمها فيكون هو الأولى والأحرى بأن يصدق الذي هو المستأجر. قال وإذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه إن قام. هذه المسألة الأخرى إذا اختلف في الأجرة، فالعلماء أو أكثر العلماء كالشافعية والحنابلة قالوا يتحالفان، يعني يحلف كل منهما على ما ادعاه ثم ينظر في الأمر، وهو لا يخلو إما أن يكون الاختلاف قبل العقد قبل القبض أو بعده، فإن كان قبل القبض تفاسخ وانتهى، وإن كان بعد القبض وقبل الاشتغال به قبل يعني العمل والاشتغال بذلك العمل فإنهما أيضا يتفاسخان، إلا إذا رضي أحدهما بما قاله الآخر فتحالف ثم اقتنع أحدهما بقول الآخر قال ما دمت حلفت أنا رضيت بذلك، من حلف له بالله فليرضى وأنت قد حلفت وأنا يا أخي قد رضيت، ثم إذن يقران على ذلك يصبح ذلك قد أقر، إذن في هذه الحالة يتحالفان، ثم لا يخلو أن يكون قبل ماذا؟ القبض أو بعد. فإن كان قبل القبض تفاسخ وانتهى الأمر، وإن كان بعد القبض وقبل البدء في العمل فإنهم أيضا يتفاسخان، وإن كان بعد مضي المدة أو جزء منها فإنها تفسخ ويأخذ أيضا أجرة المثل الصانع، إلا إذا رضي أحدهما بما ادعاه الآخر فإنه حينئذ تقر، يعني يبقيان على ذلك العقد. الأمر واضح؟ هذا واضح في مذهب الإمامين الشافعي وأحمد وهما ملتقيان في هذه المسألة. قال: وإذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة، فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه إن قام بحدثان ذلك، وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع، وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري، وقيل بل القول قول الصانع وقول المكري وإن طال وهو الأصل، وإذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر. أعتقد أن مذهب الإمامين الشافعي وأحمد واضح في هذه المسألة، وضع قاعدة ثابتة في هذا. نعم. وإذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة، إذا اتفق على أن المنفعة لم تستوفى في جميع الزمان المضروب في ذلك، فالمشهور في المذهب أن القول قول المكتري والمستأجر. وعند الإمام أحمد قول المالك لأنه منكر، وكل الخلاف أيها الإخوة في هذه المسألة يدور أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه، هذه هي المسألة تدور حول هذا. فدائما المنكر يجعلون القول قوله، لكنهم يختلفون أيهما المدعي. وقد عرفتم في مذهب مالك أن أحيانا يتحول القضية بأن يكون المدعي مدعا عليه أو العكس، هذه مرت بنا في البيوع لعلكم تذكرون، لكن الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال، أو لدعى أقوام دماء ناس وأموالهم، ولكن البين على المدعى عليه واليمين على من أنكر، وفي رواية البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. قال: فالمشهور في المذهب أن القول قول المكتري والمستأجر لأنه الغارم، والأصل على أن القول قول الغارم. وقال ابن الماجشون: وعرفتم عند أحمد القول هو قول المالك لأنه منكر، ولا أذكر بقية الآراء. نعم. وقال ابن الماجشون: القول قول المكتري له والمستأجر. لكن لعل الإخوة، وأنا نبهت كثيرا على هذا الأمر، هذا الكتاب مع أنه عني بأصول المسائل وأمهاتها والتزم أن لا يشتغل بالفروع وأن يكون على مذهب جماهير الفقهاء، نراه في باب البيوع وإلى الآن في الإجارة يتوسع في مذهب مالك، يدخل في الفروع وفي الخلافات في داخل المذهب، ولم يلتزم ما سار عليه في الشطر الأول من الكتاب، فإنه في النصف الأول من الكتاب التزم المنهج وكان فعلا يدور في ذلك الفلك. نعم، هو لا يكثر من ذكر مذهب أحمد، وقد نبهت كثيرا لأنه لم يكن مشتهرا في بلاد الأندلس، لأنه أي صاحب هذا الكتاب يعتمد على ابن عبد البر. قال: وإذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة، إذا اتفق على أن المنفعة لم تستوفى في جميع الزمان المضروب في ذلك، فالمشهور في المذهب أن القول قول المكتري أو المستأجر. وقلنا إن مذهب أحمد وجماعة هو قول ماذا؟ المالك، لأنه منكر، وعند المالكية العكس، المنكر هو ذاك. والمسألة كما قلت تدور حول أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه. قال: لأنه الغارم، والأصول على أن القول قول الغارم. وقال ابن الماجشون: القول قول المكترى له والمستأجر، إذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهما مثل الدار وما أشبه ذلك. يعني هذا تفصيل في مذهب مالك. ابن الماجشون وافق مالكا وهو من أتباعه في جزء مما قال، ولكنه فصل القول في المسألة. وأما ما لم يكن في قبضه مثل الأجير فالقول قول الأجير. ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكاريين في الدواب وفي الرواحل، وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في قدر المسافة أو نوعها، لأنهما قد يختلفان في المسافة، يقول أجرتك مسافة كذا، ويقول المؤجر ويقول المستأجر بل إلى مسافة كذا. وقد مر بنا إذا تجاوز المستأجر المسافة، نعم، أو نوعها أو قدر الكراء أو نوعه، كل ذلك محل خلاف بينهم. قد يكون الخلاف في النوع أو في قدر الكراء أي قدر الأجرة. فإن كان اختلافهما في نوع المسافة أو في نوع الكراء فالتحالف والتفاسق كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن. وهذا اللي مر في مذهبي الشافعية والحنابلة، عندما يحصل الخلاف في المدة، عندما يحصل الخلاف في الأجرة، رأينا أنهما يتحالفان في مذهبي الشافعية والحنابلة، ثم بعد ذلك لا يخلو الحال من أن يكون ذلك حصل قبل القبض أو بعده. فإن كان قبل القبض تفاسخ وانتهى الأمر، وإن كان بعد القبض فكذلك ما لم يتم الشروع في العمل. فإن إلا أن يقر أحدهما، أن يرضى أحدهما بما حلف عليه غريمه أي صاحبه، حينئذ يقران على ما كان. فإن لم يحصل فإنها تنفسخ، وإن شرع في العمل فله أجرة المثل أي العامل. قال فالتحالف والتفاسق كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن. قال ابن القاسم انعقد أو لم ينعقد. وقال غيره القول قول رب الدابة إذا انعقد، وكان يشبه ما قال. وإن كان اختلافهما في قدر المسافة، فإن كان قبل الركوب أو بعد ركوب يسير فالتحالف والتفاسخ، وإن كان بعد ركوب كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد، وكان يشبه ما قال. هذا التفصيل كله في مذهب مالك، وقد عرفنا فيما مضى رأي المذاهب الأخرى. نعم. قال فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد، وكان يشبه ما قال، وكان يشبه ما قال إن لم ينتقد، وأشبه قوله فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد، وكان يشبه ما قال إن لم ينتقد، وأشبه قوله تحالفا. ويفسخ الكراء على أعظم المسافتين، فما جعل منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيه. وكذلك إن انتقد ولم يشبه قوله. وإن اختلف في الثمن واتفقا على المسافة فالقول قول المكتري نقد أو لم ينقد. هذا رأينا اللي هو الذي مر فيه التفصيل في المذاهب الأخرى، إذا اختلف في الثمن أي الأجرة. قال لأنه مدعى عليه. وإن اختلف في الأمرين جميعا في المسافة والثمن، مثل أن يقول رب الدابة يعني اختلف في المدة وفي الأجرة، يعني اجتمع، مثل أن يقول رب الدابة بقرطبة اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين، ويقول المكتري بل بدينار إلى إشبيلية. فإن كان أيضا قبل الركوب أو بعد الركوب لا ضرر عليهما في الرجوع، تحالفا وتفاسخا. وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة، فإن كان لم ينقد المكتري شيئا كان القول قول رب الدابة في المسافة، والقول قول المكتري في الثمن، ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى قرمونة. يعني قصده ينقد، يعني يدفع شيئا من الثمن أو الثمن، هذا هو المراد بكلمة نقد أو النقد التي مرت مرارا. ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى قرمونة، على أنه لو كان الكراء به إلى إشبيلية، وذلك أنه أشبه قول المكتري. وإن لم يشبه ما قال وأشبه رب الدابة غرم الدينارين. وإن كان المكتري نقد الثمن الذي يدعي أنه للمسافة الكبرى وأشبه قول رب الدابة، كان القول قول رب الدابة في المسافة، ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه لا يرجع عليه بشيء منه، إذ هو مدعى عليه في بعضه، وهو يقول بل هو لي وزيادة. فيقبل قوله فيه لأنه قبضه، ولا يقبل قوله في الزيادة، ويسقط عنه ما لم يقرب به من المسافة أشبه ما قال أو لم يشبهه، إلا أنه إذا لم يشبهه قسم الكراء الذي أقر به المقتري على المسافة كلها. يعني قسم الكراء على المسافة كلها ثم نظر كم قطع من المسافة، فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاها. قال رحمه الله: وهذا القدر كاف في هذا الباب. هو رأيتم المؤلف كما قلنا منذ أن بدأ في البيوع غير أسلوبه، صار يفصل كثيرا في مذهب مالك ويجمل في المذاهب الأخرى.